باب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا ولا ظلم سيضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا واحمل الرايات حبا واحتمل حملا ثقيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. تستمر بطولات المجاهدين والملاحم على جبهة حلب الشهباء، أيضا انتصارات للمجاهدين على كافة الجبهات، وتستمر الحملة الهمجية من الطيران الروسي المجرم والميليشيات الطائفية التي تستهدف أهلنا الصامدين في المناطق المحررة. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني، حياك الله شيخ. حياك الله أبو عمر، يا أهلا وسهلا، الحمد لله سلامتك. الله يحفظك. أسأل الله أن يجعل ما أصابك يعني رفعة لك عند الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل الدم الذي خرج منك في سبيل الله، وأقول لك ولكل مصاب أصيب في هذه المعركة والغزوة الطيبة وفي كل معاركنا أبشروا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأطلب من إخواني المشاهدين أن يدعوا لأخي لأن عنده غدا ولا بعد غد السبت إن شاء الله السبت إن شاء الله يعني عملية لفكه. أسأل الله الحي القيوم أن يجمع لك ولجميع جرحانا بين الأجر والعافية. حياك جزاك الله، نسأل الله أن يكون عملنا آمين. طمنا عن صحتك شيخ. الحمد لله على ما يراه، اللهم لك الحمد. قاهرة النصيرية، نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى ونتقلب في الانتصارات والفتوحات. حياك الله أبو عمر، وحيا الله إخواننا الذين يشاهدوننا في مشارق الأرض ومغاربها، حيا الله أهلنا في حلب الصامدين الصابرين المرابطين الثابتين، حيا الله أهلنا المقتحمين المجاهدين في سبيل الله، حيا الله أهلنا في إدلب العز والصمود، حيا الله أهلنا في درية الثبات، حيا الله أهلنا في غوطة الإسلام والعز، حيا الله أهلنا في حمصة وفي دمشق وفي حوران التي هي تتحضر لانتفاضة كبيرة إن شاء الله رب العالمين، وحيا الله أهلنا في الشرقية وفي كل أرض الشام، وحيا الله كل مناصر لهذه القضية العظيمة قضية المسلمين. حياكم الله جميعا في هذه الانتصارات وفي برنامجنا الشام في أسبوع الذي في كل أسبوع نلقاكم فيه نبث إليكم بعض مشاعر إخوانكم، نبث إليكم بعض هموم إخوانكم، نبث إليكم بعض أفراح إخوانكم، نعيش إياكم قضية أمتنا في بلاد الشام. حياكم الله جميعا. حياك الله، جزاك الله. نسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ مشايخنا ومجاهدينا وأهلنا الصامدين. شيخي الحبيب، نبدأ الحلقة بموضوع توحد الفصائل. أنت منذ 3 أعوام ومع مجموعة من المشايخ تسعون سعيا حثيثا على توحيد الفصائل وجمع الكلمة. إلى متى يبقى تشرذم الفصائل وبعض القادات لا يستجيبون لموضوع التوحد؟ وللعلم وبكل مصداقية، موضوع تفرق واختلاف الفصائل يعطل مسيرة الانتصارات. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أولا جزاك الله خير أبو عمر على طرح هذا السؤال في مقدمة هذه الحلقة. نعم. كعادتنا نبدأ بالبشائر، بالبشائر نصر. إلا أنك أبيت هذا اليوم إلا أن تبدأ بجمع الكلمة، وسنذكر بعدها إن شاء الله البشائر. ولكن حقيقة ذكرت قبل قليل أن لنا 3 سنين ونحن نسعى لجمع الكلمة، وغيرنا سعى من 4 سنين وغيرنا من 5 سنين. نعم. منذ أن بدأت مسيرة الجهاد الشامي وهي الثورة العظيمة، والمطلب الأعظم للفصائل وللعامة ولأهل المظلومين وللمقصوفين وللنساء وللأطفال، أعظم مطلب هو أن يقولون دائما متى تجتمع كلمتكم. وللأسف نحن دائما نسمع الفصائل تقول مثلا لا نريد أن نفعل كذا لأجل ماذا؟ لأجل الحاضنة الشعبية. تقول لهم لماذا لا تفعلون كذا؟ يقول والله ما نريد نخسر الحاضنة الشعبية. لماذا لا تفعل كذا من الأمور؟ لا نريد نخسر الحاضنة الشعبية. طيب اليوم الحاضنة الشعبية كلها، أنا أقول كلها، أنا أتكلم باسم هؤلاء الذين يشاهدونني، يمكن ملايين يشاهدون، أتكلم باسمهم، أقول باسمهم، أقول لكم أيها القادة أنتم تتكلموا عن الحاضنة الشعبية، أهل الشام كادوا أن يتظاهروا عليكم ويخرجوكم من الساحة. لأن الناس وصلوا إلى بلاء، وصلوا إلى يعني إلى إلى إلى درجة كبيرة جدا من التذمر باتجاه عدم جمع الكلمة. حقيقة سألتني قبل فترة سؤال، قلت لي إلى من ينتمي عبد الله المحيسني؟ أجبتك قلت لك أنتمي لأصحاب المخيمات، أنتمي للمستضعفين. هذا كلام ما هو طرح إعلامي يعني حتى نكسب محبة أهلنا، أهلنا نحبهم ويحبوننا ونبوس أيديهم ونبوس رؤوسهم، ولكن حقيقة حينما أقول أنا أنتمي إلى أهلي أعني هذا الكلام. أقصد أنه لن تعرض علي بإذن الله مصلحة عامة المسلمين ومصلحة الفصائل إلا قدمت مصلحة عامة المسلمين، وهذا عهد علي أمام الله. لذلك مصلحة عامة المسلمين اليوم توجب وجوبا عينيا فرضيا أن تجتمع الكلمة الآن وليس غدا. شيخي الحبيب، قبل فترة وفي حلقات سابقة تحدثنا عن موضوع من يعطل مسيرة التوحد هو فك الارتباط بتنظيم القاعدة. لذلك أنا أريد كنت أريد أن أتي هذه النقطة. عفوا للمقاطعة. أبدا. الحقيقة كنت تسألني تقول إلى من ينتمي عبد الله المحيسني، أقول لك مستقل. نعم. من اليوم ورايح أنا أقولها وأشهد الناس عليها لن أبقى مستقلا. نعم. هذه الحلقة أقول وأعلم من خلال هذا المنبر لن يبقى عبد الله المحيسني مستقلا في الساحة الشامية. نعم. سأدعو الشباب وسأحشد الشباب بقوة للانشقاق عن الفصائل والالتحاق بالفصيل الذي لا يعطل جمع الكلمة. ولن أبقى مستقلا، سأنضم للفصيل الذي يجمع الكلمة باختصار. يعني هذا كما يقول الناس بلغ السيل الزباء. الآن المشايخ الناس كلها تدعو لجمع الكلمة، سيدعو المشايخ إن شاء الله ونحن من ضمنهم إلى جمع الكلمة. وأقولها بوضوح بوضوح، الفصيل الذي يعطل جمع الكلمة سأخرج في هذا المنبر الشام في أسبوع وأقول يا أيها الناس إن الفصيل كذا رفض داعموه أن تجتمع الكلمة. سيغضب مني من يغضب وسيرضى من يرضى، لكن يهم من رضا الله ثم رضا أهلي في الشام. سأخرج بوضوح أقول كذا وكذا، هذه الجولة لن نسمح أن تفشل شيخي. وإذا فشلت سأنضم أنا إلى الفصيل الذي كان صادقا وميسرا ومياسرا ومتنازلا، سأنضم إليه وسأقول للشباب السوري انضموا إليه وسأدعو الانضمام إليه، ومعي ليس فقط أنا، معي مجموعة من المشايخ، سننضم إلى الفصيل الذي يجمع الكلمة ونقول الذي لم يجمع الكلمة يا أهل الشام إن هذا الفصيل رفض جمع الكلمة. هذا الكلام سيحدث. لذلك أنا أقول حقيقة بوضوح للقادة العسكريين والأمراء والجنود اتقوا الله سبحانه وتعالى، وهذه الآن لم يبقى عذر. كان الجميع حقيقة تأتينا مشكلة الارتباط بالقاعدة، اليوم ما عاد في ارتباط، الآن بقي أمامنا أن تجتمع الكلمة. أتى البعض حقيقة بقي يعني بقي مانع جديد هو مانع الدعم الخارجي. نحن نتكلم في هذا البرنامج في كل أسبوع يوم الجمعة، وعدنا الناس أن نتكلم معهم بصراحة، هذه قضيتهم، هذه دماؤهم، هذه بيوتهم، هذا تاريخهم، هذا مستقبلهم. اليوم نحن في مأساة لأجل تفرقنا، اليوم لا نستطيع ندرس أولادنا، لا نستطيع نجد اعتمادات للمدارس، لا نستطيع نوحد الحواجز، لا نستطيع نخرج نمر للسيارات، لا نستطيع نوحد تسعيرة الأغذية، لا نستطيع نوحد لا يوجد عمل مؤسساتي، لا يوجد عمل مؤسساتي، لا يوجد نظام واحد، لا يوجد شيء. كيف إذا نريد أن نعيش؟ هل تريدون أن يعيش الناس؟ هل تريدون أن يعيش الناس في المستقبل؟ أن يعيش الناس عبارة عن حقيقة غابة وحوش؟ الناس اليوم أشبه بالغابة إذا ما تم الاجتماع. لذلك هذه الفرصة الأخيرة، وأنا أقول للقادة العسكريين اتقوا الله وكونوا معنا، وللأمراء الصف الأول والثاني والثالث، وأي أمير لا ينصاع يجب على من معه أن يضغطوا عليه. لا يوجد اليوم أي مانع، لا يوجد إلا هوى النفس والتعلق بالكرسي. وأسأل الله سبحانه وتعالى، وإن أطلت في هذا المحور لكن هذا المحور له ما وراءه في الأيام القادمة إن شاء الله. جزاك الله كل خير. وأكبر دليل عندما توحدت الفصائل من الله بالنصر وفتح مع أنه توحد جزئي، مع أنه توحد جزئي بسيط. كيف لو توحد تحت راية واحدة وأمير واحد؟ نعم، قضي الأمر. إذن الأجندة الخارجية تمنع الفصائل من التوحد؟ نحن لا نقول أنها تمنع الآن لكنها ستمنع. نعم، لا شك أن من يعني غرف الموك وغيرها، لا شك أنها ليست مصلحتي أن نجتمع وأن يكون قرارنا قرار نابع من داخلنا، وأن نسير كما نرى مصلحتنا، وأن نرسم خطتنا كما ننقذ أهلنا. لا يريدون هذا الشيء. لذلك اليوم الذي يرفض حقيقة فعنده دائرة، عليه دائرة كبيرة وتحته 10 استفهامات. وأنا أدعو مواقع التواصل والإعلاميين والكتاب والصحفيين وغيرهم أن توجه إلي أصابع الاتهام، لماذا امتنعت؟ ونحن بدورنا كطلاب علم ومشايخ سنشهد أمام الله أن الفصيل فلان رفض، ثم بعد ذلك سنترك المجال للإعلاميين، سنترك المجال لخطباء الجوامع أن يخرجوا المظاهرات، سنترك المجال لكل الناس أن يقوموا بدورهم في هذا الباب. وأسأل الله لا نصل لهذه المرحلة حقيقة من خلال جلوسي مع القادة جميعا، جيش حر وإسلاميين. أنا لا أدعو، لاحظ، أنا لا أدعو لاندماج النصرة أو فتح الشام والأحرار، أنا أدعو لاندماج الساحة كاملة حتى يفهم الجميع ما هو مشروع عبد الرحيم حسني. أنا أدعو لقول الله اعتصموا بحبل الله جميعا، أن تندمج جيش حر إسلاميين. أنا أقول إخوة لا تقسمون جيش حر وإسلاميين، قسمونا مسلمين، مسلمين هو سماكم المسلمين، فتعالوا نجتمع ليعلم الله الصادق من الكاذب وليميز الله الخبيث من الطيب. نعم، جزاك الله كل خير. الموضوع الأهم في الساحة السورية وفي الساحة الدولية والعالمية موضوع معارك حلب. شاهدنا كافة القنوات الإخبارية والوكالات الإعلامية تتحدث بشكل مستمر عن معارك حلب. ماذا بجعبتكم من بشائر وانتصارات للمجاهدين على جبهات حلب؟ نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من انتصارات. حلب كانت محاصرة، ها قد فك الله حصارها، وإن كان يعني ما زال الطريق ليس متسعا بشكل يعني كما نتمنى ونطلب، ولكن سنصل إن شاء الله إلى مرادنا وإن طال الزمن أو قصر بقوة الله رب العالمين. هذه الملحمة غيرت مجرى التاريخ في سوريا، غيرت سياسات دولية. كانت هنالك خطة لحصار حلب، ثم طرح ورقة المفاوضات حتى تكون حلب عبارة عن لو يد وذراع الثورة، ويقال للناس ها قد دويت يدكم فاركعوا، ولكن الله سبحانه وتعالى مكن وامتن ونصر وأعز ولطف وقدر بقوته سبحانه وتعالى. يعني كان ما حدث حقيقة معجزة إلهية، ولكنها قوة صاحب الحق ودعوة المظلوم، ولكنها دعوة المظلوم التي قال صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لما حصرت حلب كان الناس يظنون أن يتم فك الحصار من طريق الكاسترلو لأنه هو أضعف نقطة حصار، ولكن فك الحصار من أقوى نقطة حصار. وحقيقة البعض يقول توقفت المعركة كما ذكرت، والبعض يقول خبت يعني وهج المعركة، والبعض يقول لا، يوميا تسطر ملحمة، يوميا بشكل مستمر يحاولون إعادة السيطرة على نقاط استراتيجية. يتقدمون ويكسرون، يتقدمون ويكسرون، يتقدمون ويكسرون. وحقيقة هناك استراتيجية عسكرية معلومة، أن عدد أن المدافع يملك ضعفي قوة المهاجم. أنت لما تهجم على نقطة أنت ما تعرف إيش في النقطة، لكن لما يهجم أحد عليك أنت عارف المكان مظبوط. فلذلك من خلال المعارك الماضية كلها عدد القتلى قتلى العدو في الدفاع حينما ندفع هجومه تكون أضعاف قتلاه في الهجوم. قبل قليل نتحدث أنا والأخ الإعلامي مازن علوش بأن خسائر النظام كبيرة عندما يحاول الاقتحام، خسائر قتلى بالعشرات. بما أنك ذكرت أخونا كان هو محب أن يجلس خلف الكواليس، وحيا الله أخونا مازن يعني شرفنا في هذه الحلقة وكان يعني خلف الكاميرا، جزاه الله خير. حقيقة الأمر الذي حدث فك طوق الحصار والحمد لله بقوة الله رب العالمين. ثم ماذا بعد فك الطوق؟ بعد أن فك الطوق أصبح اليوم ماذا؟ هجوم وإبادة وكسر. يهجمون الآن، هجموا قرابة 17 مرة، كل مرة يهجمون يقتل منهم النخب ثم يعودون، ثم يهجمون ثم يكسر النخب، لأن ليس مصلحتنا نهجمهم بقوتهم. نحن اليوم نقوم بقصقصة أذرعتهم، نحن اليوم يعني نضربهم ضربات في العمق، ضربات في العمق. الآن المعركة منذ أن بدأت لم يأتي يوم إلا وهم يهجمون ثم تقتل النخب، حتى إذا انتهت النخب يصلون إلى مرحلة الانهيار إن شاء الله. ونقول بإذن الله رب العالمين نحن على أقوى مراحل التفاؤل والرضا والأنس بقدر الله وبنصر الله سبحانه وتعالى. وسيسمع الناس ما يسرهم في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله. شيخي الحبيب، غنائم المجاهدين، انتصارات المجاهدين في حلب تحتاج لساعات للحديث عنها. صحيح، الانتصارات حتى ليست في حلب، حتى انتصارات في الغوطة، انتصارات في الجنوب وغيرها، ولكن تكاد تكون يعني حلب هي أم الملاحم في هذه الأيام في هذه المرحلة، لذلك ركزنا عليها، ونسأل الله المزيد من فتحه ونصره وتمكينه. وتحية لكافة المجاهدين على كافة الجبهات. دخلت مؤخرا طائرات روسية جديدة إلى الأجواء السورية في إطار السعي لقتل أهل الشام بشتى الوسائل. هل هذه الطائرات، طبعا هذه الطائرات يقولون أنها تحمل القنابل والصواريخ بكثرة وبتقنيات عالية، هل هذه الطائرات ستغير المعادلة والموازنة على الأرض؟ الله يهديك أبو عمر، أنت تنسى بسرعة، نسيت يوم دخلت الطائرات سألتني نفس هذا السؤال أول مرة. أظن قريبة من هذا المكان، جزاك الله. سبحان الله، يعني سألتني أنت أول ما دخل الروس سألتني هذا السؤال نفسه، قلت لي أنا أعرف أنك تسأل أنت باسم، يعني باسم صحيح نأخذ الأسئلة من المشاهدين والمتابعين. لكن أحببت فقط أن أمازح، ولا أنت سألتني هذا السؤال حينما دخل الروس إلى سوريا وتحدثت عن الرؤية. نعم، حتى تحدث عن الرؤية أختها، سألتني سؤال، قلت دخل هذا هل سيؤثر، هل سيغير معادلة، هل كذا؟ قلت لك وقتها أجيبك بكلمتين، أجبتك بقول الله لن يضروكم إلا أذى، واليوم أقول نفس الجواب، لن يضروكم إلا أذى، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، نحن قتيلنا شهيد. نحن قتيلنا شهيد وجريحنا دمه مسك عند رب العالمين، ومن بقي منا فهو منتصر حامل رايته. فماذا سيصنعون؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن وأرادوا قتله قال ماذا يصنع أعدائي بي، إن قتلي شهادة، وإن سجني خلوة، وإن طردي سياحة، فليعمل أعدائي بي ما شاءوا. نحن نقول ماذا يصنع أعداؤنا بنا؟ إن قتلوا منا فإنا راضون، وهذه شهادة، وهذا إيماننا بالله. أما رأيتم أطفال حلب كيف يتكلمون؟ أما رأيتم أطفالنا ونساءنا كيف يقابلون الموت؟ يقابلون برضا وتسليم. والله جئت إلى أحد الباعة، بائع رجل يبيع، حاط له بسطة صغيرة وفاتح يبيع شوية يعني معلبات وشوية حواضر وشوية مي وعصير في مكان قصف. قلت فلان، قال نعم، قلت يا أخي بس بعد عن مكان القصف يعني عشان ما تتأثر، يعني روح مثلا مكان بعيد. ضحك، قال يا شيخ، كبير في السن، قال يا شيخ ما عيب؟ قلت يا رجل أقول خذ سبب، أظن على طريق حلب. نعم، على طريق جبهة حلب. قال يا شيخ ما عيب؟ قلت يا رجل يعني أنا أقول خذ سبب. قال يا شيخ الموت الذي يريده الله لي والطلقة والقذيفة التي فيها اسمي فيها اسمي، لو رحت لأوروبا ولا ظليت هون. ما شاء الله، سبحان الله، يعني خجلت منه، مع أنه صحيح أنه يعني جلوس في المكان خطأ، لازم أحد يفعل السبب، لكن يعني خجلت من مدى إيمانه، واعتززت وافتخرت برضاه وتسليمي لله رب العالمين. فأقول لن يضروكم إلا أذى، والنصر لنا بإذن الله رب العالمين إن طال الزمن أو قصر. وكما قلت سابقا، من أراد أن يرحل فليرحل، ومن أراد أن يبقى فليبقى، من أراد أن يستمر في الثورة فليستمر، ومن أراد أن ينقطع فلينقطع. من أحبه الله فسيوفقه للاستمرار، ومن كرهه الله فسيثبطه الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين. نعم، جزاك الله كل خير. لمسنا من الكثير من الشباب الذين هم خارج سوريا أو داخل سوريا، من الذين لم يلتحقوا بركب الجهاد، طبعا البعض في أوروبا، البعض مثلا في تركيا أو في الداخل، هم يريدون العودة للجهاد طبعا والتحاق بركب الثورة. ما هي رسالتك لهؤلاء؟ وأنت تعلم شيخي الحبيب بشكل يومي تردنا مئات الرسائل حول الشباب الذي يريد التحاق بالجهاد، وخصوصا بعد الانتصارات. صحيح، لمقطع نعم. قصير منكم مدته 5 دقائق في اليوتيوب، اسمه إلى المهاجر، إلى الشباب السوري المهاجر خارج بلاد الشام. تكلمت عن الشباب الذين هاجروا إلى خارج بلاد الشام، أقول فعلا الشباب السوري في قلبه جرى الإيمان، وفي عروقه مشى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، مهما ابتعد، مهما يعني قصر، مهما يعني سبحان الله، المعدن الطيب حقيقة، المعدن الطيب ما يتغير. أنا لما تجيب لي حديد، لما تجيب لي حديد عادي حطه والشمس ايش يصير عليه؟ صدي. لكن لما تجيب لي الذهب ما يصدي، ممكن يغبر، لكن ممكن تغسل هذا الغبار ويعود ايش؟ اللمعان، ذهب ذهب. حقيقة ليست مجاملة. وجدت من الشباب السوري مهما ابتعد الإنسان، اليوم أنا كل يوم أصلي مسجد أو كذا، يقوم لي شاب يحتضني يقول الله أنا كنت في تركيا، أنا كنت في أوروبا، أنا كنت في النمسا، أنا كنت في السويد، وجئت اليوم. الشباب سبحان الله يعني دائما ما يتواصلون معنا يريدون يعود. وأنا أقول للشباب من أراد أن يعود فالباب مفتوح، مجرد تأتي للحدود. أنت سوري، أنت تريد أن تعود إلى بلدك، سلم نفسك الحدود يدخلوكم. يعني حتى لو أنت مخالف من هذا الأمر، وين يروح السوري؟ بده يرجع بلده. يعني يأتي يسلم نفسه الحدود يقول يا أخي أنا خلاص أنا خالفت، أنا بدي أرجع، ورجعه. فالقضية سهلة يعني. أنت وإذا دخلت داخل أي حاجز يقابلك قل يا أخي ضموني للفصائل، يعني ما بده تنسيق الشغلة. كثير من الأخوة يتواصل يقول نسقوا لنا، ما بده تنسيق. الباب مفتوح للجميع، هذه أرضك وهذا بلدك وهذا وطنك وهذه قضيتك وهذا دينك، تعال وانطلق أيها البطل وخذ هذه الملاحم والفتوحات التي امتن الله بها على بلدك الطيب المبارك. نعم، خلال فترة وجودكم في مدينة حلب شاهدنا هي كسرة وضربة قوية للنظام. نسأل الله أن يحفظكم شيخنا الحبيب، ونسأل الله أن يكون عملكم خالصا لوجهه الكريم. جن جنون النظام، وأصبح النظام يطلق شائعات أنكم تتواجدون في المكان الفلاني والفلاني لاستهدافكم. ما هو الغرض من ذلك؟ أخي الكريم، أولا أريد أن أقول أمر مهم. نعم، إشاعات النظام التي يطلقها دائما بين العوام أنه الحسني موجود في المكان الفلاني سنضربه أو كذا، كلها كاذبة، كلها كاذبة. القصد منها النظام يحاول أن يبين أنه عنده استخبارات، أن عنده قوة، أن عنده قدرة. يحاول أيضا أحيانا أن يعني يضرب منطقة فيكذب كذبة، كما يعني دائما يكتب يقول موجود مثلا رتل للمجاهدين ويضربهم. النظام يعرف من أجل الهاضنة الشعبية. نعم، من إثارة المشاكل، من أجل أن يؤثر على الناس، أن يضعف من عزيمة الناس. وقد قلت مرارا وتكرارا، هذا القصف لا يزيد الناس إلا حمية، لا يزيد الناس إلا عقيدة. كم من أخ نفر وحمل سلاحه بعد أن كان يعني غير آبه للثورة؟ السبب أنه مدني بعد القصف، التحق هذه بالمئات بالآلاف. هذه سياسة حمقاء خرقاء يقودها النظام، ستقود بيده إلى الهاوية بإذن رب العالمين. الآن من باب الطرف والمزاح نشاهد أبواق النظام، النصيريين والمرتزقة والشيعة الروافض الآن بدأوا يتحدون شيخ عبد الله المحيسني بعد ظهورك في الجامعة الأموية. أخي كريم، كما ما شاهدت بعض المقاطع، لا نتابع كثيرا كلامهم، ولكن يعني هم لم يصرخ شبيحة الأسد في تاريخ الثورة كما صرخوا في معركة حلب. وعندنا قاعدة تقول الصراخ على قدر الألم، الصراخ على قدر الألم. أنت افتح مواقع التواصل تجد أنهم يصرخون النمر جاء والجواب جاء والسهيل جاء وفلان جاء وكم يقول الشام والبطيخ جاء، كل الناس جاء. يعني هذا الصراخ محاولة أولا من كل محاولة الحفاظ على معنويات جنودهم. أضف إلى أن الصراخ على قدر الألم، ودائما يعني قبل أن تبدأ معركة حلب بأسبوع كتبت تغريدة في تويتر. نعم، قلت يسألني أهل حلب ماذا ستصنعون لنا، قلت الجواب ما ترون لا ما تسمعون. ليس بكلام ولا بقوة، ولكن هذا الكلام بكلام ماذا؟ بكلام يعني هؤلاء الأبطال الصناديد بسواعد المجاهدين. وأنا تكلمت عن نقطة مهمة أود أن أعيدها مرة ثانية وثالثة. نعم، حقيقة يعني بعض الإخوة يعني تواصل أو قابلت بعض العوام لما دخلنا حلب، يعني والآن الحمد لله يعني نذهب ونعود إلى حلب بشكل مستمر. نعم، لما دخلنا حلب خلال الفترة الماضية زرنا الفصائل الإسلامية والجيش الحر وكذا وكذا، حاولنا أن نقرر، حاولنا أن نلطف الأجواء، حاولنا أن يعني استضافنا أهل حلب. وأنا من هنا حقيقة يعني أقول لأهل حلب أكرمكم الله وصحتين وهنا ودائمة ما أخذتني معك الله، أنت تصاوبت الله المستعان الله الله يحفظك يا رب، الله يتقبل إن شاء الله في سبيل الله، الله يتوجهك على إصابتك إن شاء الله رفع لك عند الله. فحقيقة بعض الإخوة العوام يعني وأنا أقدر محبتهم جزاهم الله خير، وأقول لهم كما تحبوننا والله نحبكم أكثر مما تحبوننا. نعم، حقيقة. ولكن بعضهم يعني صار يقول ما دام الحسني موجود لن تحاصر حلب. نعم، أو ما دام الحسني موجود لن نهزم. نعم، لا، هذه كلمة لا أحبها ولا أرضاها ولا تجوز شرعا. نعم، ولا تجوز شرعا، لأن هذا يعني إيش نسبة النصر لشخص. حقيقة أولا النصر، عبد الله الحسني لم يقود النصر، عبد الله الحسني ينقل النصر فقط. الذي قاد النصر هو الانغماسيين الاستشهاديين المجاهدين الأبطال، القادة هؤلاء العظماء الكبار. نحن لنا دور بسيط، نحرض، ندعو، ننصح، نزور الشباب، نشارك الشباب، دور بسيط فقط، وإلا الفضل كله بعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأبطال. حتى أننا كنا احنا ايش تشبعنا بأفعال غيرنا. هذه مسألة. المسألة الثانية مهمة أيضا، يعني البعض يقول يا أخي يعني مدى المحيص الموجود، لا يا أخي المحيص بكرة يستشهد، بعد بكرة يستشهد، بعد شهر. نحن في أرض معركة، نحن جئنا نقدم أرواحنا لله رب العالمين. فإذا استشهد الذي يتكلم بهذا الكلام يؤثر على الناس، لا يا أخي، هذه المعركة قل معركة الله فلن تهزم، ما دام الله معنا فلن نهزم. إذا نسبت النصر لأحد أولا خسرت النصر، خسرت النصر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، من قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن، ومن قال مطرنا بفضل نوء كذا فهو كافر بي. فإذاك لا تقول نصرنا بفضل كذا حتى لو من دون ما يحس الإنسان، لا، قل نصرنا بنصر الله، قل ما دام الله معنا. المحيصني وغيره ما هؤلاء إلا أسباب بسيطة، وإلا كل النصر من عندك يا رب العالمين. اللهم فكما نصرتنا هذا النصر المبين، اللهم فأنزل لنا النصر مدارا، اللهم إنا نشهدك وملائكتك والناس أجمعين أن النصر ما هو إلا من الله رب العالمين. اللهم إنا نشهدك وملائكتك والناس أجمعين أن لا نريد من تحرير هذه الأراضي إلا أن ننصر المظلوم وننشر الدعوة ونوحد الله ونترضى عن صحابة رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أطلق أهالي حلب حملة التحق بجيش الفتح من محبتهم بجيش الفتح، ما هو تعليقك على هذه الحملة؟ دعني أتوجه للإخوة المشاهدين بالجواب على هذا السؤال إذا أذنت لي. نعم. أهلنا في حلب الكرام الأعزاء الأفاضل شبابا ورجالا ونساء وأطفالا، مبارك لكم النصر العظيم. أقول أيها الإخوة، هذه الحملة المباركة التي أطلقها أهل حلب بعنوان التحق بجيش الفتح هي وفاء منهم لهذا الجيش الذي بعد الله سبحانه وتعالى ساهم في فك الحصار، وسيساهم بإذن الله بفك الحصار بشكل كامل وبتحرير حلب بإذن رب العالمين. هذه الحملة نشد عليها وندعو لها ونحظ بها ونقول هي حملة مباركة، ندعو باسم هذه الحملة المباركة التي أطلقها أهل حلب، نحن نقول حملة طيبة جزاكم الله خير على إطلاقها، ونقول التحق بجيش الفتح، النداء الأول موجه لقادة الفصائل بكامل فصائلهم، فصيل كذا فصيل كذا فصائل حلب، تواصل مع إخوانك بجيش الفتح والتحق بجيش الفتح. كذلك الحملة موجهة أيضا للشباب القاعدين الذين هم يعني لم يلتحقوا بصفوف الجهاد في سبيل الله، التحق بجيش الفتح، ساهم مع إخوانك في الانتصارات القادمة حتى إذا تحرت حلب تشعر بالفرح أنك من ضمن الذين جاهدوا في سبيل الله، تشعر بالأنس أنك من ضمن الذين حرروا أرضك، تشعر بالارتياح أنك من ضمن الذين طهروا هذه البلاد من رجس النصيرية. فأقول كما يقول إخواننا في الحملة: التحقوا بجيش الفتح قادة وقاعدين عن الجهاد، يا قادة الفصائل أفرحوا الأمة بانضمامكم لجيش الفتح، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله. رسالة في الختام على عجالة: التحق بجيش الفتح. جزاك الله كل خير، نسأل الله أن يحفظك شيخنا. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.